يقول أخبرنا حسين بن علي بن زنجوي القطان القزوي بالضيف، قال حدثنا سليمان بن يزيد المعدل قال حدثنا علي بن محمد بن عبد الله بن المبارك الصنعاني قال حدثنا خالد عبد الله بن أبي غسان قال حدثنا عرف بن إسماعيل عن أبي إسحاق المصيصي عن أبي العوام عن قتادة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، يعني يرد التوحيد ويثبت الشركيات ويرد السنة ويثبت البدع والأهواء وغير ذلك. قال صاحب البدع يدعو إلا بدعته، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، يعني يدعو إلى بدعته بعلم الكلام والفلسفة والمعقول ويترك المنقول. قال أخبرنا أبوها ابن الحسن قال أخبرنا أحمد بن القاسم بن نصر قال حدثنا حسن بن حماد سجادة بكثرة صلاته وعبادته. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن دعوت بن أبي هند وأخبرنا عبيد الله بن عبد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال حدثنا حسن بن عرفة قال حدثنا ابن علي عن داود بن ابي عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جده ان نفرا كانوا جلوسا لباب النبي عليه الصلاه والسلام وقال بعضهم انا لكم له كذا وكذا، يعني ايه يتجادلون في القدر، يتجادلون ايه في القضاء والقدر، واحد يجيب ايمن واحد يجيب ايمن وبيجادلوا بعض. طيب قال فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج فكأنما قطع في وجهه حب الرمان. على كل حال الجدال له شروط وله آداب، المناظرة لا شروط ولها آداب، العلماء ألفوا كتبا في آداب المناظرة في آداب المناظرة، ومن الذي يناظر ومن تناظر وبما تناظر ومتى تناظر. علماء طرف هذا الامر يعني ملتبسا، بل وضحوا ايما اضاح وبينوا ايما بيان. طب نظر ابراهيم الخليل النمرود ولا لا؟ ونظر موسى عليه السلام في العرب وفي القران من هذا كثير، في السنه كذلك، في حياة السلف في المئة الأولى المئة الثانية المئة الثالثة، كم ناظر الإمام الكناني بشر بن سعيد المرئي بشر بن إيه؟ بشر بن من؟ ها؟ أيوه بشر المليسي، كم رد عثمان بن سعيد الدارمي على بشر المليسي؟ ها؟ كثير. طيب من بعد هؤلاء مناظرة، كم ناظر ابن عباس الخوارج؟ وقعت مناظرة ولا ما وقعت؟ وقعت مناظرة فعلت، ومن هذا القبيل كثير، لكن بإيه؟ بآدابها وشروطها وقلوبها. المناظرة إذا خرجت عن آداب لا تفيد. نعم. قال أخبرني حسين بن علي بن زنجوي القطان القزوي بالراي، نرجع ثاني طيب خلونا هنا. قال فسمعه رسول الله عليه الصلاه والسلام فخرج كانما قطع في وجهه حب الرمان، يعني كناع شده الغضب، فقال بهذا امرتكم او بهذا بعثتم او ان تضربوا القران بعضهم بعضا، انما هلكت الامم قبلكم في مثل هذا، فانظروا الذي امرتم به فاعملوا به، وانظروا الذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس، قال اخبرنا احمد بن عبد الله بن يوسف السجستاني، قال حدثنا عمر بن شبه، قال حدثنا عمر بن علي بن مقدم، قال اخبرنا احمد بن عبيد، قال اخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر، قال حدثنا احمد بن سنان، قال حدثنا محمد بن عبيد، قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله

الصحابي الجليل والصحابي الجليل قدامة بن مروان في مسألة شرب الخمر والاستدلال بالآية جادله لما قال قوله تبارك وتعالى ليس على الذين امنوا من الصالحات جناح في مطاعم ولا متقوا واعملوا ومشى وتأول قدامة بن مروان الآية فشرب شيئا من الخمر فاشتكوه عند عمر فقام عمر يناقشه حتى أقام عليه الحكم معنا ومن هذا الطبيعي لا شك المراء نوعان الجدال نوعان جدال محمود وجدال ايه مذموم في جدال كده بيسموه جدال بيظن الشيخ علاء تابع نفسه جدل بظلت يعني لا يؤمن لا بل يقصر الظلت ولا يؤمن العمل الجدال المحمود الذي يثمر من ورائه الايات من وراء العمل لما جاء دخلت الحمله الفرنسيه مصر درسوا دخل نابليون او نابليون او نابليون اختلفت في اعراب الكلمه والخيول خيول الكفار تدهس المسجد الازهر تعرفنا الان الجدل في كلمه واحده وتركنا الكفار داخلين بلاد المسلمين حمله الفرنسيه حسب الله ونعم الوكيل نسال الله ان يرد كيد الاعداء في المحرم من النصارى ومن يهود ومن مجوس ومن رافضه ومن غيره عفوا الله عن بلاد المسلمين يقول لنا اخبرنا جعفر ابن عبد الله بن عمرو قال اخبرنا محمد بن هارون الرياض قال اخبرنا احمد بن عبد الرحيم بن وهب بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن خالد بن ابي عمرو عن ابي حازم عن عمرو بن نور عن معاذ بن جبل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وثلاث زلة عالم وجبال منافق بالقرآن ودنيا تقطع أعناقه فأما زلة العالم فلا تقلدوا لأن العالم يصيب ويفكر يعلم ويجهل وكل يؤخذ من قول ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسنا نقدس عالما ولسنا نقلد عالما قال واما جبال المنافق بالقران طيب نرجع فات فاما زلت العالم فلا تقلدوا دينه وان زل فلا تقطعوا عنه اناه يعني ايه يعني لا تتبعوا في الخطا ها قل الحرام والزل لا تتبعوه وخذوا منه ما عنده من الخير وابواب اخرى ايجابيه اتركوا الابواب السلبيه ولا تاتونها ولا يتبعوا فيها قال فلا تقطعوا عنه آلاتكم واما جدال منافق بالقران فان القران مناره كمنار الطريق ضوء فما عرفتم فخذوه وما انكرتم فردوه الى عليه واما دنيا تقطع اناقكم فمن جعل الله بقلب الغنى فهو الغني خبرونا ايها الاخوه هذا الحديث صحيح عندكم يلا بسم الله انقطع منقطع ما شاء الله يقول هنا قال البرقي قد وقفه شعبة عن عمرو بن نور والموقوف هو الصحيح ها؟ وشعبة ابن أبو سيف دي موقوفة عن معز برقم كذا من طرق ما شاء الله الظاهر هذا يا إخوة لا يقال من قبيل الرقي يعني هو موقوف لكنه مرفوع حكما أنا مرفوع حكما لا صريحا فرق بين مرفوع حكمي ومرفوع الصريح لا ما يقول لك الموقوف انت عندك ايه شيخ يا مصر يقول لك ايه شوف عن ابي حازم عن عمرو بن مرة انتقلنا الان لطريق اخر شوف عن عمرو بن مرة فهمت هنتكلم عليه طيب ومعاذ وبعدين عن معاذ في طريق اخر عن معاذ ويقول عمرو بن ابي ليلى من طريق عبد الرحمن بن مالك عن معاذ وايضا منقطع الظاهر اسناد مع اسناد يقومان يتعارضان منقطع مع منقطع يتعارضان في مثل هذا طيب انتقل الحديث اللي بعد قال اخبرنا عبيد الله بن احمد قال اخبرنا احمد بن علي بن العلاء قال حدثنا ابو الاشعث قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله كره لكم ايه ثلاثه طيب قيل وقال كثره السؤال كانت قيل وقال الشائعات انسان يبني على غير يقين ولا بينه ولا بصيره معناه فنعم ان الله كره لكم قيل وقال ثلاثه قيل وقال وكثره السؤال وإضاعة المال كثرة السؤال فيما لا يفيد ولا يثبت أو في شيء الجهل به لا يضر والعلم به لا ينفع واحد يعطيك يقول عصا موسى من أي أنواع الخشب مش عارف إيش تتعب إيش تتعب النملة الذي كلمت في العلم سوداء ولا بيضاء ما معناه واحد يسأل المتشتت يسألونك عن الساعة أيان من سأل سألوا على سن الشخص لا يجوز كفر على كثرة السؤال إنما السؤال النافع ويسألونك عن الأهلة سؤال نافع ويسألونك عن الخلق سؤال نافع ويسألونك عن الجبال سؤال نافع سألت عائشة النبي عليه الصلاة والسلام فأجابت سأل عمر النبي عليه الصلاة والسلام فأجابت سأل الصحابة النبي عليه السلام يأتي عليهم يقول أي الإسلام خير يا رسول الله يأتي ابن مسعود يقول أي كان أعظم يا رسول الله كثرة السؤال أي في ماذا ينفع ولا يزدر وأحيانا كان بعضهم يسأل المسألة فيحرم الشيء من أجل مسألته والقرآن يقول لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم عفى الله عنها يقول وكثرة السؤال جاء واحد من عمر فقال له الحجر الأسود قال تستلمه قال أرأيت إن جحيت قال اجعل أرأيت بمن بعيد أو في رواية قال اجعل أرأيت عند ذاك الذي هناك قرب بعيد شو ازاي يعني مش عايزه ها يكتب الأسئلة بما لا يعرف ما هذا السبب إذا زحم لا يزحم ولا يؤذي إخوانه إنما يشير إلى الحجر الأسود ويكفيه وبسبب على يقول إن الدين هذا دين يزحم مش دين مقاتلة ومضاربة ومزاحمة تجدون كثير من الناس يتزاحمون عند الحجر الأسود ويؤذي بعضهم بعض ويضر بعضهم بعض ويرجع ويؤذي بعضهم بعض وربما يركي الامرأة صار لها شخص زحمت النساء اللي بتلاقي ما هي اللي هل تجيك المرأة من هنا من جنوب افريقيا تعمل لك وجه كذا ما استطعتش تعملها وانت طبعا من دمياط اللي هو ضعيف في البنية الله يسلمك ما بعد صح ولا لا؟ الحمد لله طيب طب نرجع الحديث ثاني ان الله كره لكم ايه ثلاثه قيل وقال نقل الاخبار نقل الكلام بدون تثبت ولا تمعن ولا بينه ولا بصيره الى اخره قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال اضاعه المال يعني الاسراف التبذير وضع المال فيما يسخط الله عز وجل قال قال اخبرنا محمد بن علي بن النضر قال اخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا عبد الحميد بن بيان قال حدثنا خالد بن عبد الله عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى يرضى لكم ثلاثه ما شاء الله يرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحمد الله جميعا يعني وحده صفك ولا تتفرق ولا تتحزب ولا تتعصب. قالوا أن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا لمن ولاه الله عز وجل أمرك، فلا تخرج عليه لا بقولك ولا بفعلك ولا بسيرك، إنما المناصحة. ما وصلتش للنصيحة ادعو الله لك في سجودك ما في الصحابة. وكان الفضيل بن عياض يقول لو أعلم بي دعوة مستجابة فلا شك إلا بالله. الفضيل بن عياض له دعوة مستجابة، بس هذا من تواضعه. إذا كان الفضيل بن عياض ماليش دعوة مستجابة، لمن يقول كده؟ ومن الجوارين في بيت الله الحرام، من العباد بن السك الزهاء، لجعلتها للسلطان، لأن صلاح السلطان صلاح الرعية والمجتمع. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله عليه أيضا يقول هذا، وعبد الله بن مبارك أيضا كان يقول هذا، لو أعلم بي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان، لأن وجود السلطان ولو كان فاسقا ولو كان جائرا ولو كان مستبدا ولو كان ظالما خير من انعدام الارض منه. معنى فكان السلف يقولون امام جائر 60 سنة خير من ان تمر عليه ساعه بلا سلطان ولا امام. وكان عبد الله المبارك يقول لولا الائمه لم تامن لنا سبل، وكان اضعفنا نهبا لاقوانا. معنا الله يرفع عنا، طيب الله يرفع بالسلطان معضله عنا عن ديننا رحمه منه ورضوانا، لولا الائمه لم تامن لنا سبل، وكان اضعفنا نهبا لاقوانا. فلما مات عبد الله المبارك قام هارون الرشيد يكلم وزيره اسمح للناس يعزونا في عبد الله بن المبارك. فقال له يا امير المؤمنين ماذا هو لك؟ ايش يقول لك؟ بينك وبينه نسب، بينك وبينه حاجه. قال الم تسمع يقول لولا الائمه لم تامن لنا سبل، وكان اضعافنا نهبا لاقوانا. قال يا نقر اللي هو وزير ما يسمع احد من الرعيه هذا الا ويعرف حقنا، الا ويعرف ايه؟ حقا. كان هذا كلام من حكمة من عقل نابع من كتاب الله وسنة، مستنبط من منهج السلف الصبر، الصبر على دور الولاة وإن كانوا أهل استبداد وأثر. فعدمهم فيه شر مستطير، فيه شر مستطير. قال وأنت ناصح لمن ولاه الله عز وجل أمرك. يعني أنا كنت في الحرام أصلي جنب الناس وراء الإمام بس يدعو في القنوت، اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اهدني مثلا الأمير الفلاني، اللهم اصلح الأمير الفلاني، اللهم ارزقه الوطن الصالح. واحد كان جنب هنا كده والإمام بيدعو عارف أول الدعاء مخصوص رفع يديه، لما جاء عند الأمير رفع نسج يديه. طب ما تدفع الامير يا شيخ، اصلح الامير لولا عجب، احنا بندفع من جيوبنا عجب، بتدفع مرض بتدفع مرض. اذا صلح الامير لا صلح المجتمع، اذا صلح الامير اجتمع سلفت الرعيه، واذا فشل فشلت الرعيه. ما بدي يا شيخ. ففي اول الدعاء رفع يديه كده، وعند لما اراد يدعو الامير بالصلاح والحاشيه الطيبه والبطانه الصالحه والى غير ذلك، عم يجي نزل الدرجه بيعتقد ان دول كفار. شوفوا المصيبه، شوفوا كيف. وان تناصحوا لمن ولاه الله عز وجل امرك، ولا احنا لا نرضى الظلم ولا الفسق ولا الجور ولا الاستبداد، لكن الصبر على جور الحاكم خير من الخروج عليه ثم تريد ان تعيد الامور فلا ترجع، اصبر ثم تضعف شوكه المسلمين، ثم يصطفوا الاعداء من الخارج وينقضوا على اولاد الاسلام. فيقول شو كلام النبي عليه الصلاه والسلام الذي لا ينفع الهوى، وانتم ناصحوا لمن ولاه الله عز وجل امركم،

صلى الله عليه وسلم لتستفتن حتى يقول أحدكم هذا الله خلق الخلق فمن خلقه؟ يعني لا يزال أحدكم يسأل ولا يزال أحدكم يأتي الشيطان يقول هذه الأرض خلقها الله، هذه السماء خلقها الله، هذا القمر خلقه الله، هذه الشمس خلقها الله. هذا السؤال الآن المكروه المذموم سلسلة، والشيطان يأتيك يفتح لك باب وسوسة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يفتح باب وسوسة لتقع في السؤال المحظور الممنوع. والسؤال عن ايه؟ التسلسل في المؤثرين، التسلسل في المؤثرين الفاعلين، وهذا ممنوع مستحيل. معنى اخوان مستحيل تسأل هذا السؤال. طيب اذا العلاج الاول والله خذ الباب يقول ايه ولا يسأل. وكان الصحابه رضي الله عنهم يقولون يا رسول الله انا لنجد في انفسنا ما لو تحدثنا، يعني ما لو خر احدنا من السماء خير من ان يتحدث به. قال صلى الله عليه وسلم او قد وجدتموه؟ قالوا بلى. قال ذلك صريح الايمان، الايمان الثابت، الايمان قوي الصريح يعني الصافي الثابت. معناه كونه احجم ولم يسالوا يدل على قوه الايمان وفي حمايه وفي مناعه. المشكله في من يسال هذا السؤال ويظهره ويعلمه، لانه يستحيل هذا السؤال. معنى اخوان بيسميه العلماء السؤال عن المؤثرين تسلسل في المؤثرين، تسلسل في الفاعلين، والتسلسل له اقسام وانواع من ما هو مستحيل والوارد في هذا الحديث. اذا الجواب ايه؟ انا اقول امنت بالله هذا واحد. طيب تعالوا نشوف اللي بعد بقى. قال اخبرنا عبيد الله بن احمد بن علي يقول قال اخبرنا احمد بن علي بن العلاء قال حدثنا محمد بن شوقة قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن بلقان قال سمعت يزيد بن الاصم قال سمعت ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسالنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا خلق الله عز وجل كل شيء فمن خلقه؟ هذا السؤال ممنوع، ان الخلق يكون مخلوق حشو كده. قال يزيد حدثني نجبه بن صديق الاسلمي انه راى ركبا اتوا ابا هريره فسالوه عن ذلك فقال الله اكبر ما حدثني خليلي بشيء الا وقد رايته او انا انتظره. خرجه مسلم. قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال اخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عباس بن الوليد قال حدثنا ابو عوان عن عمر بن ابي سلم عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزالون حتى يقال لكم هذا الله خلقك ومن خلق الله فجعلت اصبعي بأذني ثم صرخت يعني صعب صرخ الله ورسوله الله احد. شوف العنايه الثانيه الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ده دواء حاسم للوسواس الوارده من هذا السؤال. إذا من الأول تقول يا شيخ إبراهيم أمنت بالله، الثانية تقول إيه؟ عيسى تقول والله تمام؟ طيب تعالوا نشوف. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد في بعضها برضه في بعض الأحاديث يدخل عن يسار. معناه يدخل عن إيه؟ يسار. ويستعيذ بالله في بعضها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن يزيد الرياح قال حدثنا. ولذلك الاسئله هذه لما وردت على بعض الملاحده والزنادقه تركوا الاسلام، ولو انهم عملوا بدواء النبي عليه الصلاه والسلام وارشاداته وتوجيهاته ما وصلوا الى ما وصلوا اليه. معناه الجهل بن صفوان قعدوا يشككوه